الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولقد جاء آل فرعون النذر وليوجليا جماع فرعون وونياجي. ولقد جاء آل فرعون النذر وونياجي وليوجيا جماع فرعون كذبوا بآياتنا كلها ولذكذبيشا آيات زوت. كذبوا بآياتنا كلها ولذكذبيشا آيات زوت فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. tukawaadhibu au tukawatesa au tukawaangamiza adhabu ya aziz mwenye nguvu, muktadir mwenye uwezo. يقول الشيخ السعدي رحمه الله قوله ولقد جاء آل فرعون أي فرعون وقومه. Waliwajia Firauna na jamaa zake, an-nudhur hao waonyaji ambao ni mitume. Fa arsala Allahu ilayhim Musa al-Kalim wa ayyadahu bil ayati al-bayyinat, akampa nguvu kwa miujiza iliyo wazi, aya zilizo wazi, wal mu'jizati al-bahirat, na miujiza iliyo dhahir. وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم أكوشهوديزا كتكمزينغتيو أسيفي وشهوديزا وينجيني. فكذبوا بآيات الله كلها وكذكذبيشا آية زا الله زوت. فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الله kawaangamiza, kuangamiza kwa mtu mwenye nguvu au kwa mwenye nguvu mwenye uwezo. فأغرقه وجنوده في اليم. الله kawagharifisha, akamgharifisha Firaun na jeshi lake katika ile bahari. ثم قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم خير من أولئكم جي مكفرين نبورا كلكو هاو وليو أنغميزوا. أكفاركم خير من أولئكم جي هاو مكفرين نبورا كلكو هاو وليو أنغميزوا. أم لكم براءة في الزبر أو نيني منا كويبوشو أنا موتو كويبوشو أنا عذابو كتيكا فيتابو مياندكي وقبا متايبوشو أنا عذابو. أكفاركم خير من أولئكم يما كفيريوين نبورا كوليكو هاو وليوانغاميزوا فرعون نجمازاكي. أم لكم براءة في الزبر au mna nyinyi kuepushwa na adhabu katika vitabu, meandikiwa katika vitabu kwamba nyinyi mtaepushwa na adhabu ya Allah. Qala wal muradu min dhikri hadhihi al qasas tahdhiru an nasi wal mukaththibina li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Muradi wa kutaja kisa hiki au visa hivi ni kuwatahadharisha watu na wale wenye kumkadhibisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadha qal akufarukum khairum min ulaikum ay haulai alladhina kadhabu afdalur rusul haulai alladhina kadhabu afdalur rusul khairun من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم هؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل هوا وليهم كذبش بورا ومتموت هوا نخير نبورا من أولئك المكذبين كلكو هوا وليكذبش الذين ذكر الله هلاكهم هوا أمباو Allah ametaja kuangamia kwao. Aad, kaumu Aad, kaumu Thamud, Thamud, kaumu Salih, na hawa jamaa wa Firaun. Halakha. Uhaulai alladhina kadhabu afdala ar-rusuli khairun min ulaika al-mukadhibin. الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم نيالي اليوبيتا كواو فإن كانوا خيرا منهم إكيوا هاو هاو ما قريش نبورا كليكو هاو أمكن أن ينجو من العذاب إتاوزي كان كوكوكا عذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار نهاية وفاتا yale yaliyowapata hao waovu kini walaisa al-amru kadhalik mambo yenyewe si hivyo kwamba hawa hawatapatwa na adhabu kwa sababu ni bora kuliko wale fa innahum illa yakunu sharran minhum falaisu khairan minhum kwani hawa makuraish illa yakunu sharran minhum wasipokuwa ni waovu kuliko hao falaisu khairan minhum au falaisu bi khairin minhum hawa si bora kuliko wao wazi he makureishi kama wao si waovu kuliko hawa wale walioangamizwa huko nyuma basi pia si bora kuliko wao na hawezi kuwa bora kuliko hao makureisha hawezi kuwa ni bora kuliko wale walioangamizwa walikuwa na nguvu walikuwa wakubwa ha alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad hao walikuwa na nguvu kuliko hao makureishi na waliangamizwa kwa makuraishi hawezi kuwa bora kuliko hao na waliangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuangamizwa ya kuwakadhibisha mitume wake amlakum bara'atum fi zubur Allah anawauliza au nyinyi mnakuepushwa na adhabu meandikiwa katika vitabu ai am a'taakum Allahu 'ahdan وميثاقا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء أو أظم كبني أهادي كتك بتابو أليفو وترمشي متومي أمي وفا أهادي كم بنيني هم تأذبيوا فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده كم نيتكيدي wakati huo kwamba nyinyi mmenye kusalimika na adhabu kwa sababu ya Allah kuwaelezeni hivyo na ahadi zake hakuna ahadi hiyo amlakum bara'atum fi zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir au wanasema sisi ni wengi ni wenye kupata nusra am yakuluna nahnu jami'un muntasir au wanasema sisi ni wengi muntasir ni wenye kushinda na wenye kupata nusra sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur huo wingi wenu utashindwa sayuhzamu aljam'u wingi utashindwa wa yuwalluna ad-dubur na mtageuzwa migongo kwa kukimbia yani wayuwalluna dhubur na mtageuzwa migongo kwa kukimbia. لما قال هم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده قال وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا إلو جنبه هل يزكاني كي يكيلنا كشريع أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة وانديكوا كويفوكانا كوينو نعذابو وانديكوا كتك فيتابو في الله فيتابو فيني كوكسانيا وديليفو نحكمة فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين سيكتك حكمة kuokoka kwa mfano wa watu hawa wenye inadi almukadhibin wenye kukadhibisha almukadhibina li afdali rusuli wa akramihim ala Allah watu hawa wenye kumkadhibisha bora mitume wote na mtukufu wao kwa Allah falam yabqa illa an yakuna bihim quwa yantasiruna biha haikubakia illa an yakuna bihim quwa isipokuwa ni wao kuwa na nguvu yantasiruna biha watapata ushindi kwa nguvu hizo fa akhbara ta'ala annahum yaquluna nahnu jami'un muntasir am yaquluna nahnu jami'un muntasir qala ta'ala mubayyinan li dhu'fihim wa annahum mahzumun na kwamba wao watashindwa قال سيهزم الجمع ويولون الدبر هو وينجي اتشيندوا نمتجيوزوا ميغونغو فوقع كما أخبر كتوكيا كما لفيلزي الله سبحانه وتعالى هزم الله جميع جمعهم الأكبر يوم بدر الله اللي وشيندا كوني هيلو كوبا سيكويا بدر كما أخبر كما لفيلزيا هزم الله جمعهم الأكبر جمعهم الأكبر يوم بدر الله للشين ذا كل لو كبوا سيكو يا بدر وقتل صناديدهم وكبراؤهم وكواوا والفيونغزيواو نوكبواو فأذلوا وكذللشوا ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين الله كي نصر دينيك نمتمواك نكي كنديشاك جاو إسلام بل الساعة موعدهم بل قيامة جيو أهدياو بل الساعة موعدهم bali kiyama ay lakin kiyama ndiyo ma ndiyo ahadi yao wasaatu adna adha wa amar bali saatu mawiduhum bali kiyama ndiyo ahadi yao alladhi yuhazuna bihi wa yukhadhu minhumul haqqu bil qisti تتكليو حقي كواديليف والساعة أدها وأمر لقيامة نجامو كبوة ننجامو لنلوتيا وچونغو سانا والساعة أدها وأمر لقيامة نجامو كبوة نجامو زيتو وأمر ننجامو چونغو سانا أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم kiyama ni jambo kubwa kuliko inavyodhaniwa au yaduru fil khayal au inavyozunguka katika akili innal mujrimina fi dhalalin wasur Allah anasema innal mujrimina fi dhalalin wasur hakika watu waovu wako katika upotevu na katika wazimu. قال الشيخ أي الذين أكثروا من فعل الجرائم ولي كثيرش كفانا مكوسا جو إن الذين أجرموا إن المجرمين إن المجرمين في ضلال وسعر ولوات وعوفوا wako katika upotevu na katika wazimu. Qala al-mujrimin alladhina aktharu min fi'li al-jara'im, wali waliokithirisha kufanya mambo hayo maovu, wa hiya adh-dhunubu al-'azima min ash-shirki wa ghayrihi, ushirikina na isiyo kuwa ushirikina, min al-ma'asi katika ma'siya, hao wako katika upotevu. أي ضالون هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب. upotevu ni huo upotevu wa duniani, upotevu wa kuwa hawana ilmu, upotevu wa kwamba hawana amali waliyofanya. alladhi yunjihim min al'adhab, amali itakayo waokoa na adhabu. wa yawm al-qiyamah في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم ونواش وقواه وتشتعل في أجسامهم نواش وكتكميلياه حتى تبلغ أفئدتهم بكو فيكي كتكنيوزاو. كفاسيري سعره والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم أنا فاسيري وسعر بهم فاسيري ونوازيمو وتقوى كتك وبوتيفو نوازيمو أو وتقوى كتك وبوتيفو نكتكتز ونموت. فسهي ظلال في الدنيا نسعر في الآخرة أي ظلال هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب. ويوم القيامة في العذاب الأليم سيكو يكياما وتقوى كتك عذابه يعني كتيو تشونغو. والنار التي تستعر بهم وتشتعل من في أجسامهم نوناواش وكتك ميلياو حتى تبلغ أفئدتهم مبكا متوهو نفيك كتك جيوزاو. يوم يسحبون في النار على وجوههم سيكو وتكايو فوت وكتك موتو كيوسووسو أو كفودي فودي. يوم يسحبون في النار على وجوههم siku watakayovutwa katika moto waingizwe katika moto kifudifudi. لما ذكر الوجوه قال التي هي اشرف ما بهم من الاعضاء, watakapoingizwa katika moto kiusouso nyuso ambazo ndio kiungo kitukufu chao katika viungo. waalamuha ashaddu min ghairiha, maumivu ya kiungo hicho ni makubwa kuliko kiungo kingine uso. fayuhanauna bidhali, watadhalilishwa kwa hivyo, wayukhzauna na watafedheheshwa, ile kuingizwa kiuso uso ndio watafedheheshwa na kudhalilishwa kwa jambo hilo. wayukalu lahum dhuku massa sakar, wataambiwa onyeni onjeni masa sakar, kuonja kwa moto huo wa sakar. aidhuku alama nari, aidhuku alama nari wa ish ha wasfaha. طيب ايذوقوا الم النار واسفها هكذا وغيظها ولهبها onjeni uchungu wa moto ala manar machungu ya moto wa asfaha wa ghaidhaha wa lahabaha ukali wake na ukubwa wake ghaidhaha hasira zake wa lahabaha na ile kuwaka kwake lahab ni ile moto unaonekana ule moto ukiwaka ukipanda juu ule moto unaonekana ndio lahab. Thumma qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar, kwa makadirio yake na kipimo chake. Kila kitu tumekiumba kwa qadar, makadirio yake. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar. Wa hadha shamilun lil makhluqat, hii inakusanya viumbwa vyote, vitu vyote vilivyoumbwa vimeumbwa kwa qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha shamilun lil makhluqat wal awalimil ulwiyya was sufliyya, ulimwengu wa juu na wa chini. Inna Allah ta'ala wahdahu khalaqaha la khaliqa laha siwah, hakuna aliyeumba vitu hivyo isipokuwa yeye. Wala musharakata fi khalqihi, wala hakuna kushirikiana na Allah katika kuumba kwake. Wa khalaqaha biqada'in sabaqa bihi ilmuhu, na Allah ameviumba vitu hivyo kwa hukmu na qada iliyotangulia ujuzi wake. Wajara bihi kalamuhu, na ikapita kalamu yake. Biwaktihi au biwaktiha wa miqdariha, kwa kiasi chake kwa wakati wake na kiasi chake. Kila kitu kimeumbwa kwa kiasi chake, kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajamiu mashtamalat alayhi min al-awsaf, yote vilivyokusanya sifa zilizokusanya kitu hicho. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah ni jepesi. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa kipimo chake na makadirio. Idhan wadhalika ala Allahi yasir, falihadha qal wa ma amruna illa wahida kalamhin bilbasar, وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر, هيكو أمريتو إسبقواني مرموجتو كما كوبسا كواجيشو. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر, هيكو أمريتو إسبقواني مرموجتو كما كوبسا كواجيشو. أي فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد, كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة, بلا ككتا ولا وزيتوت. أكتاك جامبو أنا لم يكن فيكون لنقوى, من غير ممانعة ولا صعوبة. ابن كثير رحمه الله في هذه الآية لما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر, أي قدر قدرا وتعدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه. ما إمام وسنة wanatolea dalili aya hii kuthibitisha kadari ya Allah iliyotangulia kuumba kwake. Kadari imetangulia kuumba kwake. Wa huwa ilmuhu al-ashya'a qabla kauniha wa kitabatuhu laha qabla bar'iha, ujuzi wake kwa vitu hivi kabla ya kuviumba, na maandishi yake kabla ya kuviumba vitu hivi. وردوا بهذه الآية وما يشاقلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات ردوا على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة، وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا. قدرية، قدرية نكنا ناني نفاة القدر ونوكتا قدر، ونسمى هكونا قدر hakuna kadari kwamba Allah amekadiria mambo, mambo yanajifanyia yenyewe yenyewe tu, ajali nini ni zenyewe tu, Allah hakukadiria hizi ajali. Hawa wanaitwa qadariya, yani nufatul qadar. Kwa hiyo aya hii inawarudi hao, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا القدرية أولئك شرار هذه الأمة، القدرية شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم إن رأيت أحدا منهم إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. Nikimuona yote katika wao nitatoboa macho yake kwa vidole vyangu hivi. Qadariya wa nufatul qadar. Warawa al-Imamu Ahmad an Nafi'in qala kana li ibn Umar sadiqun min ahli Sham yukatibuhu fakataba ilayhi Abdullah ibn Umar annahu balaghani annaka takallamta fi shay'in min al-qadar. ابن عمر انا موانديكيه ورفقياك بلغني انك تكلمت في شيء من القدر فاياك ان تكتب الي. تحذاري كوني انديكيه تينا ستاكي ما انديشي yako na urafiki wako. فاياك ان تكتب الي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في امتي اقوام يكذبون بالقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. زاد بن وهب وكان عرشه على الماء. Allah ameandika makadirio ya viumbe vyote kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000, tayari ameshakadiria makadirio yake kwa vitu vyote. Zada ibn Wabin wa kana arshuhu ala alma, arshi yake ilikuwa juu ya maji. Kwa hiyo aqida ya al-sunnah wal jamaa ni kuthibitisha kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni katika nguzo za imani. Katika nguzo za imani, al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, kuamini qadar khairi zake na shari yake, yote aliyoyakadiria yanayotokea duniani na yatakayotokea na yaliyotokea, yote ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله سبحانه وتعالى كما يقول علماء السنة علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يتي أنا يجوال ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يتي هاي الله سبحانه وتعالى أنا يجوال. قل الله مقدريا فيتوفيت kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هيكو أمريته ispokuwa ni mara moja tu kama kupesa kwa jicho fa idha arada shay'an qala lahu kun fayakunu kama arada kalamhil basar min ghairi mumana'a bila kukata wala suuba wala uzito wote walaqad ahlakna ashya'akum min al-umami as-sabiqa tuliwaangamiza watu mifano yenu walaqad ahlakna ashya'akum tuliwaangamiza mifano yenu minal umami sabiqin alladhina amilu kama amiltu waliofanya kama mlivyofanya nyinyi wakadhabu kama kadhabtum wakakadhibisha mitume kama mlivyokadhibisha nyinyi makuraishi fahal min mudakir je yupo mwenye kukumbuka hayo ولقد أهلكنا أشياعكم تليوانغميز واتو كما نيني مفانو ينو أمة وليو تنغوليا أمباو وليفانيا كما عملتم كما مليفانيا نيني وكذبوا كما كذبتم ولكذبش كما مليفكذبش نيني ما قريش فهل من مدكر ييوكو مني كفتا موعدنا ككمبوكا أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة يكواب من يكمبوك قمبا سنة يا الله قوات ومانزنا ومشن موجة وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين كما إذا حكموا حكم ياكي kuangamiza wale waovu waliopita fa inna haulai mithluhum hawa ni kama wao tu wala farqa baina alfariqain hakuna farqa baina ya vikundi hivi wale walikadhibisha mitume wao na makuraish wanamkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la farqa baina alfariqain وكل شيء فعلوه في الزبر كلا جambo walilofanya lipo katika madaftari وكل شيء فعلوه في الزبر كلا جambo walilofanya lipo katika madaftari limesajiliwa اي كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية كلا واللفانيا ديو الأخيري ديو الأشاري وميانديكيوا كتك بفتابو فيا كتك كتب القدرية فتابو فيا مكاديريو وكل صغير وكبير مستطر نكلا دوغو نقوبا نلين كوانديكوا وكل صغير وكبير مستطر أي مسطر مكتوب كلا دوغو نقوبا نلين كوانديكوا وهذه قال الشيخ وهذه حقيقة القضاء والقدر هون ديو هاليسيا وحكم يعظنا مكادريو ياكي وأن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ فيتوفيوت الله سبحانه وتعالى أمشى فيجوا أمشى فياندكا قاكي كتك اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه للم فتمت haliwezi kumkosa na lilo mkosa mtu haliwezi kumpata kama jaa fil hadith as-sahih ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa alam anna al-umma law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك عكسه، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واضح؟ إذن فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كو لزيمة كواميني قدر، لزيمة كواميني makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu kama kakosa jambo, lazima aamini kwamba ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kulipata. Kama amelipata jambo, lazima aamini kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliandika alipate jambo hilo. Thumma qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Hakika muttaqin, wenye kumcha Allah, watakuwa katika mabustani na mito. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Hakika wenye kumcha Allah, bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi, alladhina attaqaw ash-shirka wal kaba'ira was-sagha'ir, hawa fi jannatin wa nahar, watakuwa katika mabustani na mito. أي في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. katika pepo فيها ما لا عين رأت. kuna vitu ambavyo macho hayajaliona, hayajaviona vitu hivyo, wala masikio hayajasikia, wala kupita katika moyo wa mtu. من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة الجميلة والمآكل والمشارب اللذيذة والحور الحسان والروضات البهيات في الجنان. مبستاني مزوري يليوكو بيبوني ورضا الملك الديان نراضيا فلمي الديان والفوز بالقرب بقربه. نكفوز وقوة كريبنا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتهاوى ببوني وتقوى كتك مكازي يميليلي عند مليك مقتدر بيلي ينفلم ميني ويزو. فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته. جعلنا الله منهم. ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندها. asitunyime kheri zilizo kwake kwa shari zilizo kwetu. جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. الله أعلم.